فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من مات في المعركة لكن سبب موته هو غير العدو لم يقتله العدو، فهل يكون له حكم الشهيد؟ لا، الشهيد هو اللي قتل في المعركة. نعم.